ريحانة وقت الظهر هنا في السودان إن شاء الله، نأتيكم لاحقا.

علقا ثم مضغا في ظلمات ثلاث هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا الله فتؤمنوا يرضه لكم بسكون الهاء وضمها مع الإشباع ودونه أي الشكر. لا لكم ولا تزر نفس وازرة وزر نفس أخرى أي لا تحمله. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور بما في القلوب. وإذا مس الإنسان الكافر ضر دعا ربه تضرع منيبا راجعا إليه ثم إذا خوله نعمة أعطاه إنعاما منه نسي ترك ما كان يدعو يتضرع إليه من قبل وهو الله فما في موضع من. وجعل لله أندادا شركاء ليضل بفتح الياء وضمها عن سبيله دين الإسلام. قل تمتع بكفرك قليلا بقية أجلك إنك من أصحاب النار. أمن بتخفيف الميم هو قانت قائم بوظائف الطاعات آناء الليل ساعاته ساجدا وقائما للصلاة يحذر الآخرة يخاف عذابها ويرجو رحمة جنة ربه كمن هو عاص بالكفر أو غيره. وفي قراءة أمن فأم بمعنى بل والهمزة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي لا يستويان كما لا يستوي العالم والجاهل إنما يتذكر يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم أي عذابه بأن تطيعوه. للذين أحسنوا في هذه الدنيا بالطاعة حسنة هي الجنة وأرض الله واسعة فهاجروا إليها من بين الكفار ومشاهدة المنكرات. إنما يوفى الصابرون على الطاعة وما يبتلون به أجرهم بغير حساب بغير مكيال ولا ميزان. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين من الشرك وأمرت بأن أكون أول المسلمين من هذه الأمة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني من الشرك فاعبدوا ما شئتم من دونه غيره. فيه تهديد لهم وإيذان بأنهم لا يعبدون الله تعالى. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وآليهم يوم القيامة بتخليج الأنفس في النار وبعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمنوا. ألا ذلك هو الخسران المبين البين. لهم من فوقهم ظلل طباق من النار ومن تحتهم ظلل من النار. ذلك يخوف الله به عباده أي المؤمنين ليتقوه يدل عليه ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد. الذين يستمعون لهم من فوقهم ظلل طباق من النار ومن تحتهم ظلل من النار. ذلك يخوف الله به عباده أي المؤمنين ليتقوه يدل عليه يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت الأوثان أي يعبدوها وأنابوا أقبلوا إلى الله لهم البشرى بالجنة فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وهو ما فيه صلاحهم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أصحاب العقول. أفمن حق عليه كلمة العذاب أي لأملأن جهنم الآية أفأنت تنقذ تخرج من في النار. جواب الشرط وأقيم فيه الظاهر مقام المضمر والهمزة للإنكار، والمعنى لا تقدر على هدايته فتنقذه من النار، لكن الذين اتقوا ربهم بأن أطاعوه لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت الغرف الفوقانية والتحتانية، وعد الله منصوب بفعله المقدر، لا يخلف الله الميعاد وعده. ألم ترى تعلم أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع أدخله أمكنة نبع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج ييبس فتراه بعد الخضرة مثلا مصفرا ثم يجعله حطاما فتاتا، إن في ذلك لذكرى تذكيرا لأولي الألباب يتذكرون به للدلالة على وحدانية الله تعالى وقدرته. أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى فهو على نور من ربه، كمن طبع على قلبه ذل على هذا، فويل كلمة عذاب للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي عن قبول القرآن، أولئك في ضلال مبين بين. الله نزل أحسن الحديث كتابا بدلا من أحسن أي قرآنا متشابها يشبه بعضه بعضا في النظم وغيره، مثاني ثني فيه الوعد والوعيد وغيرهما، تقشعر منه ترتعد عند ذكر وعيده جلود الذين يخافون ربهم، ثم ترين تطمئن جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله عند ذكر وعده. ذلك أي الكتاب هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد، أفمن يتقي يلقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أشدته بأن يلقى في النار مغلولة يده إلى عنقه، كمن آمن منه بدخول الجنة، وقيل للظالمين كفار مكة ذوقوا ما كنتم تكسبون أي جزاءه. كذب الذين من قبلهم رسلهم في إتيان العذاب فأتاهم الله من حيث لا يشعرون، من جهة لا تخطر ببالهم، فأذاقهم الله الخزي الذل والهوان من المسخ والقتل وغيره في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا المكذبون يعلمون عذابها ما كذبوا. ولقد ضربنا جعلنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، يتعظون قرآنا عربيا حال مؤكدة غير ذي عوج لبس واختلاف لعلهم يتقون كفر. ضرب الله للمشرك الموحد مثلا رجلا بدلا من مثل فيه شركاء متشاكسون متنازعون سيئة أخلاقهم ورجلا خالصا لرجل، هل يستويان مثلا؟ تمييز أي لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد، فإن الأول إذا طلب منه كل ما لفيه خدمته في وقت واحد تحير في من يخدمه منهم، وهذا مثل للمشرك، والثاني مثل للموحد. الحمد لله وحده، بل أكثرهم أهل مكة لا يعلمون ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون. إنك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ميت وإنهم ميتون، ستموتون ويموتون، فلا شماتة بالموت نزلت لما استبطأوا موته صلى الله عليه وسلم. ثم إنكم أيها الناس فيما بينكم من المظالم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله بنسبة الشريك والولد إليه وكذب بالصدق بالقرآن إذ جاءه، أليس في جهنم مأوى للكافرين؟ بلى، والذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به هم المؤمنون، فالذي بمعنى الذين أولئك هم المتقون الشرك، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين لأنفسهم بإيمانهم، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أسوأ وأحسن بمعنى السيء والحسن، أليس الله بكاف عبدا أي النبي صلى الله عليه وسلم بلى ويخوفونك الخطاب له صلى الله عليه وسلم بالذين من دونه الأصنام أي تقتله أو تخبله ومن يضلل الله فما له من هذا ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز غالب على أمره ذي انتقام من أعدائه بلى ولئن لا مقسم سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون تعبدون من دون الله الأصنام إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره لا أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته لا وفي قراءة بالإضافة فيهما إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره لا أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته لا وفي القراءة بالإضافة فيهما قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون يثق الواثقون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم حالتكم إني عامل على حالتي فسوف تعلمون من موصولة مفعول العلم يأتيه على مفعول العلم يأتيه عذاب يخزيه ويحل ينزل عليه عذاب مقيم دائم هو عذاب النار وقد أخزاهم الله ببدر إنا أنزلنا إليك الكتاب للناس بالحق متعلق بأنزل فمن اهتدى فلنفسه اهتداؤه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل فتجبرهم على هدى الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى التي لم تمت في منامها يتوفاها وقت النوم فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وقت موتها والمرسلة نفس التمييز تبقى بدونها نفس الحياة بخلاف العكس إن في ذلك المذكور لآيات دلالات لقوم يتفكرون فيعلمون أن القادر على ذلك قادر على البعث وقريش لم يتفكروا في ذلك أم بل اتخذوا من دون الله أي الأصنام آلهة شفعاء عند الله بزعمين قل لهم أولو كانوا لا يملكون شيئا من الشفاعة وغيرها ولا يعقلون أنكم تعبدونهم ولا غير ذلك لا قل لله الشفاعة جميعا أي هو مختص بها فلا يشفع أحد إلا بإذنه له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده أي دون آلهة اشمأزت نفرت وانقبضت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه أي الأصنام إذا هم يستبشرون قل اللهم بمعنى يا الله فاطر السماوات والأرض مبدعها عالم الغيب والشهادة ما غاب وما شوهد أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين اهدني لما اختلفوا فيه من الحق ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يظنون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب فإذا مس الإنسان الجنس ضر دعانا ثم إذا خولناه أعطيناه نعمة إنعاما منا قال إنما أوتيته على علم من الله بأني له أهل بل هي القولة فتنة بلية يبتلى بها العبد ولكن أكثرهم لا يعلمون أن التخويل استدراج وامتحان قد قال الذين من قبلهم من الأمم كقارون وقومه الراضين بها فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا جزاؤها والذين ظلموا من هؤلاء قريش سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين بفائتين عذابنا فقحطوا 7 سنين ثم وسع عليهم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون به قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا بكسر النون وفتحها وقرئ بضمها تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب من الشرك إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا ارجعوا إلى ربكم وأسلموا أخلصوا العمل له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون بمنعه إن لم تتوبوا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون قبل إتيانه بوقته فبادروا قبل أن تقول نفسيا حسرة أي ندامتي على ما فرطت في جنب الله طاعته وإن مخففة من الثقيلة وإني كنت لمن الساخرين بدينه وكتابه أو تقول لو أن الله هداني بالطاعة فاهتديت لكنت من المتقين عذابه أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة رجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين المؤمنين فيقال له من قبل الله بلى قد جاءتك آياتي القرآن وهو سبب الهداية فكذبت بها واستكبرت تكبرت عن الإيمان بها وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله بنسبة الشريك والولد إليه وجوههم مسودة أليس في جهنم مأوى للمتكبرين عن الإيمان بلى وينجي الله من جهنم الذين اتقوا الشرك بمفازتهم بمكان فوزهم من الجنة بأن يجعلوا فيه لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل متصرف فيه كيف يشاء له مقاليد السماوات والأرض مفاتيح خزائنها من المطر والنبات وغيرها والذين كفروا بآيات الله القرآن أولئك هم الخاسرون متصل بقوله وينجي الله الذين اتقوا إلى آخرها وما بينهما اعتراض قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون غير منصوب بأعبد المعمول لتأمروني بتقدير أن بنون واحدة وبنونين بإدغام وفك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك والله لئن أشركت يا محمد صلى الله عليه وسلم فرضا ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله وحده فاعبد وكن من الشاكرين إنعامه عليك وما قدر الله حق قدره ما عرفوه حق معرفته أو ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به غيره والأرض جميعا حال أي السبت قبضته أي مقبوضة له في ملكه وتصرفه يوم القيامة والسماوات مطويات مجموعات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون معه ونفخ في الصور النفخة الأولى فصعق مات من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من الحور والولدان وغيرهما ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم جميع الخلائق الموتى قيام ينتظرون ما يفعل بهم وأشرقت الأرض أضاءت بنور ربها حين يتجلى الله لفصل القضاء ووضع الكتاب كتاب الأعمال للحساب وجيء بالنبيين والشهداء أي بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته يشهدون للرسل بالبلاغ وقضي بينهم بالحق أي العدل وهم لا يظلمون شيئا ووفيت كل نفس ما عملت جزاءه وهو أعلم عالم بما يفعلون فلا يحتاج إلى شاهد وسيق الذين كفروا بعنف إلى جهنم زمر جماعات متفرقة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها جواب إذا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم القرآن وغيره وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب أي لأملأن جهنم الآية على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها مقدرين الخلود فيها فبئس مأوى المتكبرين جهنم وسيق الذين اتقوا ربهم برطف إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها الواو فيه للحال بتقدير قد وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم حال فادخلوها خالدين مقدرين الخلود فيها وجواب إذا مقدر أي دخولها وسوقهم وفتح الأبواب قبل مجيئهم تكرمة لهم وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها إليهم إهانة لهم وقالوا عطف على دخولها المقدر على دخولها المقدر الحمد لله الذي صدقنا وعده بالجنة وأورثنا الأرض أي أرض الجنة نتبوأ ننزل من الجنة حيث نشاء لأنها كلها لا يختار فيها مكان على مكان فنعم أجر العاملين الجنة وترى الملائكة حافين حال من حول العرش من كل جانب منه يسبحون حال من ضمير حافين بحمد ربهم ملابسين للحمد يقولون سبحان الله وبحمده وقضي بينهم بين جميع الخلائق بالحق العدل فيدخل المؤمنون الجنة والكافرون النار وقيل الحمد لله رب العالمين ختم استقرار الفريقين بالحمد من الملائكة تمت سورة الزمر والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. هذه السورة سورة الزمر من السور المكية أيضا والتي ركزت على بيان الدعوة للتوحيد والإخلاص ونبذ الشرك وعاقبة الموحدين وعاقبة المشركين وبينت أن القرآن الكريم تنزيل من الله العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه فهو الذي أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبينت أن التوسل إلى الله يكون بأسمائه أو بصفاته أو بالإيمان وبالعمل الصالح لا غير. التوسل المشروع هو ما كان بأسماء الله وصفاته أو بالإيمان وبالعمل الصالح فهذا هو التوسل المشروع. أما التوسل إلى الله عز وجل بجاه فلان أو بأشخاص فهذا لا يجوز. فالتوسل هو الوسيلة والوسيلة لابد أن تكون مشروعة فإذا كانت غير مشروعة فلا يجوز أن يتوسل بها العبد. وأنواع التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله بأسمائه أو بصفاته أو بالإيمان به أو بالإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو بالعمل الصالح كما جاء في الكتاب والسنة. وأثبتت السورة صفة الرضا والغنى لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه ثم بعد ذلك بينت أن الكافر يعرف الله في وقت الشدة أما في وقت الرخاء فتجده يشرك بالله وما أصدق من قال أما مشركي زماننا فإنهم يشركون بالله في وقت الرخاء والشدة يلجؤون إلى غير الله ويتوجهون بالدعاء والاستغاثة لغير الله تعالى. وبينت السورة أن الخوف والرجاء من صفات أهل الإيمان. أهل الإيمان يسيرون إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء. نعم. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذه هي صفة المؤمن أنه بين الخوف والرجاء يسير إلى الله عز وجل. وكذلك بين في السورة أيضا أنه يجب علينا إخلاص العبادة لله عز وجل. فإخلاص العبادة مطلوب في جميع العبادات والإخلاص شرط في قبول الأعمال. والمتابعة أيضا شرط في قبول الأعمال، والمعاصي توجب البعد عن الله وعذاب الله وغضب الله، فما أحرى كل واحد منا أن يبتعد عن كل ما يكون سببا في غضب الله وأليم عقابه. وأن هداية التوفيق إلى الإيمان، هداية التوفيق إلى الإيمان بيد الله وليست بيد أحد، لا نبي مقرب ولا رسول من الرسل ولا أحد من الملائكة، وإنما الهداية هداية التوفيق بيد الله عز وجل. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه بيد الأنبياء والرسل والدعاء إلى الله، يدلون الناس على الخير ويحثونهم عليه ويأخذون بأيديهم إلى طريق النجاة. وأهل الإيمان هم الذين يخشعون عند سماع القرآن، يخشعون وتخبت له قلوبهم، لا يرقصون ولا يتمايلون ولا يفعلون أفعالا لم يأتي بها الشرع. أما أهل المعاصي والخذلان فإنهم لا ينتفعون بسماع القرآن. ثم بينت الآيات أن القرآن الكريم وضح وبين كل شيء من أمر الدنيا والآخرة، إما إجمالا وإما تفصيلا، وقد ضرب الله الأمثال للناس في هذا القرآن لعلهم يتذكرون ويتعظون. ثم بينت أيضا الإقرار بتوحيد الربوبية. هذا الإقرار بتوحيد الربوبية لا يغني عن المقر به شيئا، لا بد من الإقرار أيضا بتوحيد الإلهية الذي هو جاءت من أجله الرسل وأنزلت الكتب وقام سوق الجنة والنار. قل يا أيها الرسول، قال لقومه على أعملوا على الحالة التي ارتضيتموها، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، إني عامل على ما أمرني ربي به من الدعوة إلى توحيده وإخلاص العبادة له، فسوف تعلمون عاقبة كل واحد منا، وسوف تعلمون من يأتيه العذاب ويذله الله ويهينه، ومن ينصره الله ويؤيده ويجعل عاقبته عاقبة حسنة. نعم. ثم بينت الآيات وضربت لنا مثلا بالنوم والاستيقاظ، وهما مثلان أو درسان يوميا للعبد كي يعلم أنه في لحظة من اللحظات ستقبض روحه ولا تعود إليه مرة ثانية، وهذا دليل على البعث بعد الموت. إذا ذكر الله وحده عند الكفار أصابهم ضيق وهم وغم، لماذا؟ لأنهم يتذكرون ما أمر به وما نهى عنه، ما أمر به من التوحيد وما نهى عنه من الشرك، فيصيبهم ضيق وهم وإعراض عن الانتفاع والاتعاظ والانقياد لما أمروا به من توحيد الله وإخلاص العبادة له. أما المؤمن فإنه إذا ذكر الله انشرح صدره وأنست روحه واستبشر بما يتلى عليه من آيات الله. نعم. وأن الندم لا ينفع بعد فوات الأوان، وأما ينفع في وقت قبول التوبة، التوبة النصوح التي كانت خالصة لله ليس فيها شيء لأحد من خلق الله، وإنما تاب رجاء وثواب ما عند الله من الجنة والدار الآخرة وخوفا من عذاب الله عز وجل وأليم عقابه. واعلموا أيها الإخوة والأحباب أن الكبر خلق مذموم مشؤوم يمنع صاحبه من الوصول إلى الحق. وأقول لكم جميعا كما بين ذلك علماؤنا رحمهم الله: اجعلوا قبل أن تتكلموا الدليل نصب أعينكم، لا تعتقدون ثم تستدلون، فهذه هي مصيبة كثير من الناس في هذا الزمان. يعتقد أولا ويؤمن بالشيء ولا يريد إلا ما يعتقده، ثم يستدل على ما يعتقده أو ما يعتقده بالأدلة، فتجد يلي أعناق الآيات والأحاديث بما يوافق هواه. أما المؤمن الحق، أما الذي يريد الوصول إلى الحق، فتجده أولا يستدل، يأتي بالآية والحديث ويجرد نفسه من الهوى والتعصب وما يحمله على عدم قبول الدليل، ثم بعد أن يأتي بالدليل يرى هل يوافق ما جاء به الشرع أو لا يوافق. هكذا. ولا تنظروا إلى الأدلة أيضا بعين عوراء، يعني تأخذون ببعض الكتاب وتتركون بعض، أو تأخذون ببعض الأحاديث وتتركون بعض. لا، خذوا بالأدلة من جميع الوجوه، واعلموا بأن الشرك محبط لكل الأعمال الصالحة، وأن الله عز وجل لا يقبل أن يكون معه شريك مهما كان. ثانيا، لا تحاولوا أن تدخلوا أنفسكم في يعني جدال وخصام من أجل أمور وقع فيها الاختلاف بين العلماء، وإنما خذوا بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة التوسل إلى الله عز وجل. التوسل كما ذكر العلماء منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. فالتوسل المشروع ما جاء في الكتاب والسنة فهو على العين والرأس، وما لم يرد في الكتاب ولا في السنة فلا بد للإنسان أن يتوقف ويعلم أن فيما هو مشروع كفاية وخير وغنى له عن أن يتوسل إلى الله عز وجل بشيء ليس بالمشروع. قصة الأعمى الذي أراد أن يعني يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد الله عليه بصره، والحديث معروف وطويل. وهو في هذا الحديث العلماء لهم فيه كلام، وبينوا أنه توسل إلى الله عز وجل بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس بشخصه أو بجاهه أو بغير ذلك، وإنما توسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، أي بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الحديث أولا في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، إن كان الحديث صحيح فيحمل على ما هو واضح وبين من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لما ذهب الصحابة وقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، قال لهم إنه لا يستغاث به، فشأن الله أعظم من ذلك، إنما يستغاث بالله. فهو سبح الله وقال سبحان الله، يعني تنزه الله عن أن يتوسل إليه بأحد من خلقه، وإنما نتوسل إلى الله عز وجل بما هو مشروع، إنه لا يتوسل به وإنما أو يستغاث به وإنما يستغاث بالله. والله أقرب إلينا أيها الإخوة والأحباب من حبل الوريد، وهذا إذا كان الله قريب منك ويسمعك ويلبي دعاءك ويلبي حاجاتك، وهو أعلم بما تريد وأعلم بما تكنه وما تخفيه وأعلم بما يعني يجول في خاطرك، فلماذا لا تتوجه إليه مباشرة وتطلب منه؟ أيضا لا بد أن نعلم علم اليقين أننا في هذا نتبع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل آرائنا وأهوائنا وخلافاتنا في هذه الأمور. المهم، هذه هي سورة الزمر، بيّنت في نهايتها أن الملائكة تراهم حافين من حول العرش يسبحون الله بما يليق به، ينزهونه عما لا يليق به مما يقوله أهل الشرك والمعاصي والكفر والنفاق، وقالوا وقضي بينهم بالحق، قضى الله بين جميع الخلائق بالعدل. فالله عز وجل أكرم وأعز من أن يعذب من آمن به وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل الحمد لله رب كل شيء وخالق كل شيء على حكمه بما حكم من رحمته لعباده المؤمنين ودخولهم لجناته جنات النعيم، ومن عذابه لعباده الكافرين وانتقامه ممن عاند رسله وأنبياءه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه السورة المباركة، وننتقل إلى سورة غافر أيضا، وهي من السور المكية. فليتفضل أخونا حفظه الله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. حل الأسئلة بعد الدرس يا شيخ. طيب، على كل حال أنا كتبت بعض الأمور، وأنه أمر التوسل عموما خير. جزاك الله خير، بارك الله فيك ونفع الله بك. تفضل أخ أبو الخير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سورة غافر مكية إلا الآيتي 56 و57، فمدنيتان وآياتها 85. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، الله أعلم بمراده به. تنزيل الكتاب القرآن، مبتدأ من الله، خبر العزيز في ملكه العليم بخلقه، غافر الذنب للمؤمنين وقابل التوب لهم، مصدر شديد العقاب للكافرين، مشددة ذي الطول الإنعام الواسع، وهو موصوف على الدوام بكل هذه الصفات، فإضافة المشتق منها للتعريف كالأخيرة. لا إله إلا هو، إليه المصير، المرجع. ما يجادل في آيات الله القرآن إلا الذين كفروا من أهل مكة، فلا يغررك تقلبهم في البلاد للمعاش سالمين، فإن عاقبتهم النار. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب كعاد وثمود وغيرهما من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه يقتلوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا يزيلوا به الحق، فأخذتهم بالعقاب، فكيف كان عقاب لهم؟ أي هو واقع موقعه. وكذلك حقت كلمة ربك لأملأن جهنم، الآية على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، بدل من كلمة الذين يحملون العرش، مبتدأ ومن حوله عطف عليه، يسبحون خبره بحمد ربهم ملابسين للحمد، أي يقولون سبحان الله وبحمده،

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض من مصانع وقصور فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات المعجزات الظاهرات فرحوا أي الكفار بما عندهم أي الرسل من العلم فرح استهزاء وضحك المتنكرين له وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب فلما رأوا بأسنا شدة عذابنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله نصبه على المصدر بفعل مقدر من لفظه التي قد خلت في عباده في الأمم ألا ينفعهم الإيمان وقت نزول العذاب ألا ينفعهم الإيمان وقت نزول العذاب وخسر هنالك الكافرون تبين خسرانهم لكل أحد وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك تمت سورة غافر والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هذه سورة غافر أيضا من السور المكية وعالجت أمرا يقع فيه كثير من الناس وهو الذين يجادلون في آيات الله بغير حجة وحاورتهم ودعتهم إلى الرجوع إلى الحق وإلى الصواب وبينت لنا أن تنزيل القرآن من الله العزيز العليم الذي لا يغلبه أحد وهو العليم بمصالح عباده وهو أيضا سبحانه وتعالى غافر ذنوب المذنبين قابل توبة من تاب إليه من عباده ومع ذلك فإنه جل في علاه شديد العقاب لمن لم يتب ويعود إليه من الذنوب والمعاصي وأنه ذو الإحسان والتفضل لا معبود بحق غيره إليه وحده ترفع الأيدي ويلجأ العباد ويطلبون منه ما يريدون فهو الذي يجازيهم ويعطيهم ويمنع من يشاء ويعطي من يشاء وأن المخلوقين أمامه سبحانه سواء لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والإيمان والعمل الصالح ولذلك يجب أن يجمع العبد بين الخوف والرجاء الطمع في رحمة الله والخوف من عذاب الله وبينت الآيات أيضا كرامة المؤمن عند الله حيث أنه سخر له المخلوقات من الملائكة يستغفرون له ومن ما سخره الله عز وجل له في هذه الحياة لينتفع به ويقوم أو تقوم به حياته وهذه كلها فيها عظة للمؤمنين وتذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وأن الله عز وجل قاسم كل جبار عنيد ممن تكبر وتجبر على عباد الله وضرب لنا مثلا لبعض هؤلاء الذين خرجوا وعتوا وظلموا فكانت عاقبتهم أن أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ثم بينت الآيات إحاطة علم الله بأعمال العباد وأنه لا يخفى عليه شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وبين أن الأمر له وحده لا لأحد من الخلق فإن أطاعوه فازوا برضوانه ورحمته وإن عصوه لم يعد عاقبة عصيانهم ووباله إلا على أنفسهم فهم الخاسرون بسبب عصيانهم وتمردهم وعدم إيمانهم وأنه يجب على الإنسان أن يقبل نصيحة إخوانه وأن يستمع إلى إخوانه استماع يعني قبول وعدم رد لكل ما يقال. لا، احنا جميعا ايها الاخوه والاخوات نريد الحق وان نعمل به، نريد ان نصل الى الحق والى ما ينجينا بين يدي الله عز وجل. ونتمنى لكل احد ان يكون على الطريق المستقيم وان يكون من الناجين وأن يفوز يوم لقاء رب العالمين. ومهما حصل من خلاف بين المسلم وأخيه المسلم فلا يكون سببا للعداء أو البغضاء أو النفرة أو هكذا، وإنما يتحاور ويتناقش معه من أجل الوصول إلى الحق وإلى إقامة الحجة. الذين يخاصمون في آيات الله ليبطلونها بغير حجة ولا برهان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا بالله وبرسله. ولذلك يجب أن نرحم بعضنا بعضا وأن يعني يتمنى كما قال الإمام الشافعي: ما جادلت أحد أو ناقشت أحد إلا تمنى أن يلقي الله الحق على لسانه. من عمل عملا سيئا فلن يعاقب إلا هو، ولن يعاقب إلا بما عمل، لا يزاد عليه العقاب. ومن عمل عملا صالحا يبتغي به وجه الله فإنه سيكون له العاقبة الحسنى. فالذين آمنوا بالله ورسله أولئك الموصوفون بتلك الصفات الحميدة يدخلون الجنة يوم القيامة، يرزقون فيها من كل أنواع النعيم الذي لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى ولا يتغير، وإنما يتمتعون ويأكلون ويشربون بما تشتهيه الأنفس وبما تلذ الأعين. تلك الجنة التي أورثتموها أو أورثتموها بما كنتم تعملون في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة. وبينت الآيات أهمية التوكل على الله وأن نجاة الإنسان بتوكله على الله واعتماده عليه، وأن تعلق الإنسان بغير الله عز وجل لا ينفعه أبدا، وأنه كمن يتعلق بالسراب الذي لا يغني عنه شيئا. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتوكل عليه وأن يلجأ إليه وأن يصبر على ما يلاقيه من الأذى في سبيل تبليغ دعوة الله عز وجل. ثم بعد ذلك بينت الآيات أن قل يا أيها إني نهاني الله أن أعبد الذين تعبدونهم من دون الله. لماذا؟ لأن هذه الأشياء لا تضر ولا تنفع، والأدلة تدل على ذلك والعقل يدل على ذلك. وأمرني الله أن أنقاد له وحده بالعبادة، فهو الله الرب الخلاق العليم الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له في ملكه، لا شريك له في عبادته، لا شريك له في أسمائه وصفاته، وإنما هو سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلق الخلق ليعبدوه وأرسل الرسل من أجل أن يدل الناس على ربهم سبحانه وتعالى. نعم، ثم بينت الآيات خطر الفرح بالباطل وسوء عاقبة من يفرحون بما في أيديهم من نعم الدنيا وينسون الله عز وجل ولا يتعظون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين انظروا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فيجب أن نطالب بما ضرب الله عز وجل لنا من الأمثلة ومن القصص ليبين لنا عاقبة أهل الإيمان وعاقبة أهل الشرك والكفر والطغيان. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا جميعا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يدلنا على ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وأن لا يخذلنا بذنوبنا وبسوء أفعالنا. ونسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين الموحدين. وانتهينا بهذا من سورة الغافر، وننتقل إلى سورة فصلت. بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سورة فصلت مكية وآياتها 53 أو 54، نزلت بعد غافر. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، الله أعلم بمراده به. تنزيل من الرحمن الرحيم. مبتدأ كتاب، خبر فصلت آياته، بينت بالأحكام والقصص والمواعظ قرآنا عربيا، حال من كتاب بصفته لقوم متعلق بفصلت يعلمون يفهمون ذلك وهم العرب، بشيرا صفة قرآن ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون سماع قبول. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قلوبنا في أكنة أغطية مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر ثقل، ومن بيننا وبينك حجاب خلاف في الدين، فاعمل على دينك إننا عاملون على ديننا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه بالإيمان والطاعة واستغفروه. وويل، كلمة عذاب للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم تأكيد كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون مقطوع. قل أئنكم بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها وإدخال ألف بينها وبوجهيها وبين الأولى لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الأحد والاثنين وتجعلون له أندادا شركاء ذلك رب مالك العالمين جمع عالم وهو ما سوى الله وجمع لاختلاف أنواعه بالياء والنون تغريبا للعقلاء. وجعل مستأنف، ولا يجوز عطفه على صلة الذي للفاصل الأجنبي، فيها رواسي جبالا ثوابتة من فوقها، وبارك فيها بكثرة المياه والزروع والضروع، وقدر قسم فيها أقواتها للناس والبهائم في تمام أربعة أيام، أي الجعل، وما ذكر معه في يوم الثلاثاء والأربعاء سواء منصوب على المصدر، أي استوت الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص للسائلين عما خلق الأرض بما فيها. ثم استوى قصد إلى السماء وهي دخان بخار مرتفع، فقال لها وللأرض ائتيا إلى مرادي منكما طوعا أو كرها في موضع الحال، أي طائعتين أو مكراتين. قالتا أتينا بمن فينا طائعتين، فيه تغليب المذكر العاقل، أو نزلتا لخطابهما منزلته. فقضاهن، الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى جمع الآيلة إليه، أي صيرها سبع سماوات في يومين الخميس والجمعة، فرغ منها في آخر ساعة منه، وفيها خلق آدم. ولذلك لم يقل هنا سواء ووافق ما هنا آيات خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأوحى في كل سماء أمرها الذي أمر به في من فيها من الطاعة والعبادة. وزينا السماء الدنيا بمصابيح بنجوم وحفظ منصوب بفعله المقدر، أي حفظناها من استراق الشياطين السمع بالشهب، ذلك تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه. فإن أعرضوا كفار مكة عن الإيمان بعد هذا البيان فقل أنذرتكم خوفتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، عذابا يهلككم مثل الذي أهلكهم، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم مقبلين عليهم ومدبرين عنهم، فكفروا كما سيأتي والإهلاك

وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نحفظكم فيها وفي الآخرة، أي نكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تطلبون، نزلا رزقا مهيئا منصوب بجعل مقدرا من غفور رحيم هو الله، ومن أحسن قولا، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله بالتوحيد وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة في جزئياتهما لأن بعضهما فوق بعض، ادفع السيئة بالتي بالخصلة التي هي أحسن كالغضب بالصبر والجهل بالحلم والإساءة بالعفو، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فيصير عدوك كالصديق القريب في محبته، إذا فعلت ذلك فالذي مبتدأ وكأنه الخبر، وإذا ظرف لمعنى التشبيه، وما يلقاها يؤتى الخصلة التي هي أحسن إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ ثواب عظيم. وإما فيه إدغام نون إن الشرطية فيما الزائدة ينزغنك من الشيطان نزغ، أي يصرفك عن الخصلة وغيرها من الخير صارف، فاستعذ بالله جواب الشرط وجواب الأمر محذوف أي يدفعه عنك، إنه هو السميع للقول العليم بالفعل. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، أي الآيات الأربع إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا عن السجود لله وحده فالذين عند ربك الملائكة يسبحون يصلون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يملون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت وربت انتفخت وعرت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون من ألحد ولحد في آياتنا القرآن بالتكذيب لا يخفون علينا فنجازيهم، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، تهديدا لهم. إن الذين كفروا بالذكر القرآن لما جاءهم نجازيهم، وإنه لكتاب عزيز منيع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده تنزيل من حكيم حميد، الله المحمود في أمره. ما يقال لك من التكذيب إلا مثل ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة للمؤمنين وذو عقاب أليم للكافرين. ولو جعلناه أي الذكر قرآنا أعجميا لقالوا لولا، هلا فصلت بينت آياته حتى نفهمها، قرآن أعجمي ونبي عربي، قرآن أعجمي ونبي عربي، استفهام إنكار منهم بتحقيق الهمزة وقلبها ألف بإشباع ودونه. قل هو للذين آمنوا هدى من الضلالة وشفاء من الجهل، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ثقل فلا يسمعونه وهو عليهم عمى فلا يفهمونه، أولئك ينادون من مكان بعيد، أي هم كالمنادى من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب كالقرآن، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا فيما اختلفوا فيه، وإنهم أي المكذبين به لفي شك منه مريب موقع في الريبة. من عمل صالحا فلنفسه عمل، ومن أساء فعليها، فضرر إساءته على نفسه. وما ربك بظلام للعبيد بذي ظلم، لقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إليه يرد علم الساعة متى تكون لا يعلمها غيره، وما تخرج من ثمرة، وفي قراءة من ثمرات من أكمامها أوعيتها جمع كم بكسر الكاف إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك أعلمناك الآن ما منا من شاهد بأن لك شريكا، وظل غاب عنهم ما كانوا يدعون يعبدون من قبل في الدنيا من الأصنام، وظنوا أيقنوا ما لهم من محيص مهرب من العذاب. والنفي في الموضعين معلق من عن العمل، وجملة النفي سدت مسد المفعولين. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، لا يزال يسأل ربه المال والصحة وغيرهما. وإن مسه الشر الفقر والشدة فيأوس قروط من رحمة الله. وهذا وما بعده للكافرين، ولئن لا مقسم أذقناه آتيناه رحمة غنى وصحة منا من بعد ضراء شدة وبلاء مستت ليقولن هذا لي أي بعملي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن لا مقسم رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى الجنة. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ شديد. واللام في الفعلين لا مقسم. وإذا أنعمنا على الإنسان الجنس أعرض عن الشكر ونأى بجانبه ثنى عطفه متبخرا. وفي قراءة بتقديم الهمزة ونأى وأنا بجانبه. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان القرآن من عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفرتم به، من لا أحد أضل ممن هو في شقاق خلاف بعيد عن الحق. أوقع هذا موقع منكم بيانا لحالهم. سنريهم آياتنا في الآفاق أقطار السماوات والأرض من النيرات والنبات والأشجار، وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة، حتى يتبين لهم أنه القرآن الحق المنزل من الله بالبعث والحساب والعقاب، فيعاقبون على كفرهم به والجائي به صلى الله عليه وسلم. أولم يكفي بربك أنه فاعل يكفي على كل شيء شهيد، ألا بدل منه أي أولم يكفيهم في صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء ما، ألا إنهم في مرية شك من لقاء ربهم لإنكارهم البعث، ألا إنه تعالى بكل شيء محيط علما وقدرة فيجازيهم بكفرهم. تمت سورة فصلت، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أيضا سورة فصلت من السور المكية، وكما تعلمون وكما ذكرنا كثيرا مقاصد السور المكية بيان كيفية معالجة المعارضين للقرآن برفق ببيان أن القرآن هو الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيرا ونذيرا لهؤلاء القوم وللبشرية كافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الغاية من إرسال الرسل هو أن يدلوا الناس على الله وأن يبينوا لهم ما ينجيهم من عذاب الله ومن سخط الله ومن عقاب الله عز وجل. والإعراض عن الحق سبب كل بلاء في الدنيا وفي الآخرة، والتكبر والاغترار بالقوة من الأسباب التي تمنع كثير من الناس عن الإذعان وقبول الحق. والكفار يجمع لهم في هذه الدنيا بين الخزي والنكال، وفي الآخرة العذاب الأليم، وأنه ستشهد علينا جوارحنا يوم القيامة إن بخير أو بغير ذلك. فشهادة الجوارح على أصحابها يوم القيامة ثابت كتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الكفار سيقولون لجلودهم: لما شهدتم علينا بما كنا نعمل في الدنيا؟ قالت لهم الجلود جوابا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وهل كنتم تظنون أنكم تعملون هذه الأعمال ولا تشهد عليكم أسمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا تحاسبون ولا تعاقبون، لا، هناك ثواب وهناك عقاب يوم القيامة بعد الموت والذهاب إلى الله عز وجل. في هذا اليوم يجازى الناس على أعمالهم، فيجازى المحسن على إحسانه ويجازى المسيء على إساءته. ولذلك قال الله: فلنذيقن الذين كفروا بالله وكذبوا رسله عذابا شديدا يوم القيامة ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون من الأعمال التي كانوا يظنون أنها أعمال صالحة ولكنها مرئت بالشرك وبعدم الإخلاص وعدم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ردت عليهم ولم تقبل منهم. والكافر نفسه يوم القيامة يريد أن يرى من أضله من الجن والإنس، لماذا؟ يقول: لنجعله تحت أقدامنا فيكون من الأسفلين، سيتبرأ منه ويريد أن ينتقم منه وأن يكون تحت قدمه في أسفل النار، ولكن لا ينفعه في هذا اليوم ما يتمنى، إنما الذي كان ينفعه هو إيمانه بالله قبل موته وقبل أن يذهب إلى الدار الآخرة. فلا ينفع تمني الأماني في هذا اليوم. ثم بينت الآيات جزاء الذين قالوا ربنا الله واستقاموا على شرع الله، وأن الله عز وجل يرسل إليهم ملائكة الرحمة فيبشرونهم برحمة الله ورضوانه عند خروج الروح، نعم، ويقال له: اخرجي أيتها الروح الطيبة من الجسد الطيب إلى رب راض عنك غير رضان. نسأل الله أن يجعل أرواحنا من الأرواح الطيبة التي تبشر عند الموت بجنة الله وبرضوان الله. أيضا هذا الذي كفر يأتيه ملائكة العذاب ويبشرونه بسخط الله وبعذاب الله، نستعيذ بالله منهم، لأنهم لم ينتفعوا بما جاءهم من الآيات وبما جاءهم من النذر. من عمل صالحا فلنفسه، فنفع عمله عائد إليه. الله عز وجل لا ينفعه طاعة المطيعين ولا يضره إساءة المسيئين، نعم، وسيجازى كل بما يستحقه. وما ربك بظلام للعبيد، نعم، الله لا يظلم أحد وهو العدل سبحانه وتعالى. وأيضا بينت الآيات في نهايتها أن للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أن يستمر على ما هو عليه من الدعوة إلى الله ومن العمل الصالح، وأن الله عز وجل يراه وينصره ويؤيده. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، نعم، الله شهيد على عباده وسيحاسبهم ويجازيهم. ولكن علينا أن نصبر على الدعوة إلى الله وأن نشكر الله عز وجل وأن نتحمل ما يصيبنا في هذه الحياة، فسرعان ما ننتقل إلى الدار الآخرة، دار الجزاء، دار النعيم، دار التي ليس بعدها موت، ويجازي الله كل على عمله. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، وأن يجعل أعمالنا كلها في رضا، وأن يجعلنا ممن انتفعوا بالقرآن وبسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. طيب،

وهو على جمعهم للحشر إذا يشاء قدير في الضمير تغليب العاقل على غيره. وما أصابكم خطاب للمؤمنين من مصيبة بلية وشدة فبما كسبت أيديكم كسبتم من الذنوب. وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها ويعفو عن كثير منها فلا يجازي عليه، وهو تعالى أكرم من أن يثني الجزاء في الآخرة. أما غير المذنبين فما يصيبهم في الدنيا لرفع درجاتهم في الآخرة. وما أنتم يا مشركون بمعجزين الله هربا في الأرض فتفوتوه، وما لكم من دون الله غيره من ولي ولا نصير يدفع عنكم يدفع عذابه عنكم. ومن آياته الجوار السفن في البحر كالأعلام كالجبال في العظم، إن يشأ يسكن الريح فيظلن يصرن رواكد ثوابت لا تجري على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هو المؤمن يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء، أو يوبقهن عطف على يسكن يسكن أي يغرقهن بعصف الريح بأهلهن بما كسبوا أي أهلهن أي أهلهن من الذنوب، ويعفو عن كثير منها فلا يغرق أهله. ويعلم بالرفع مستأنف وبالنصب يعلم بالنصب معطوف على تعليل مقدر أي يغرقهم لينتقم منهم. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص مهرب من العذاب، وجملة النفي سدت مسد مفعولي يعلم، والنفي معلق عن العمل. فما أوتيتم خطاب للمؤمنين وغيرهم من شيء من أثاث الدنيا فمتاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول، وما عند الله من الثواب خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ويعطف عليه والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش موجبات الحدود من عطف البعض على الكل، وإذا ما غضبوا هم يغفرون يتجاوزون. والذين استجابوا لربهم أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة، وأقاموا الصلاة أداموها، وأمرهم الذي يبدو لهم شورى بينهم يتشاورون فيه ولا يعجلون. ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون من طاعة الله ومن ذكر صنف. والذين إذا أصابهم البغي الظلم هم ينتصرون صنف أي ينتقمون ممن ظلمهم. ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون من طاعة الله ومن ذكر صنف. والذين إذا أصابهم البغي الظلم وهم ينتصرون صنف أي ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها سميت الثانية سيئة لمشابهتها للأولى في الصورة. وهذا ظاهر فيما يقتص فيه منه من عنه فيه من عنه فيه من الجراحات فيما يقتص فيه من الجراحات. قال بعضهم وإذا قال له أخزاك الله فيجيبه أخزاك الله، فمن عفى عن ظالمه وأصلح الود بينه وبين المعفو عنه فأجره على الله، أي إن الله يأجره لا محالة، إنه لا يحب الظالمين البادئين بالظلم فيترتب عليهم عقابه. ولمن انتصر بعد ظلمه ظلم الظالم إياه فأولئك ما عليهم من سبيل مؤاخذة. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون يعملون في الأرض بغير الحق بالمعاصي أولئك لهم عذاب أليم مؤلم. ولمن صبر فبما ينتصر وغفر فلم ينتصر وغفر تجاوز، إن ذلك الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور معزوماتها بمعنى المطلوبات شرعا. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، أحد يلي هدايته بعد إضلال الله إياه. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد إلى الدنيا من سبيل طريق، وتراهم يعرضون عليها النار خاشعين خائفين متواضعين من الذل ينظرون إليها من طرف خفي ضعيف النظر مسارقة ومن ابتدائية أو بمعنى الباء. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بتخليدهم في النار وعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمنوا، والموصول خبر إن

صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء أهل الكتاب الذين جاءوا أو جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه الحق وبما يعلمون أنه الحق من ربهم تركوا ما يعلمونه واتبعوا أهواءهم واستكبروا ولم يتبعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أمره الله عز وجل أن يدعو إلى هذا الدين المستقيم وأن يثبت عليه ما حتى الممات ولا يتبع أهواء هؤلاء الظلمة الطغاة ويكون عند مجادلتهم متمسكا بما جاء وبما أنزل عليه من الآيات، وأن الله أمره بالعدل الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله يجازي كل واحد على عمله، وسيتضح لكل إنسان يوم القيامة ما كان عليه، فيجازى كل بما يستحقه، وعند ذلك يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب. وأيضا بينت الآيات أن من مقومات نجاح الدعاء إلى الله صحة الاعتقاد والاستقامة على الحق والبعد عن الأهواء والعدل والتركيز على ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم. نعم، ثم خوفت الآيات الناس جميعا من أهوال يوم القيامة، ستنزل هذه الأهوال وسيشاهدونها عيانا، ولكن في وقت لا ينفع فيه الندم. والله لطيف من عباده، يرزق من يشاء ويضيق على من يشاء، فهو يعلم من يستحق السعة ومن يستحق التضييق سبحانه وتعالى. والتوسع في الرزق والتضييق خاضع لحكمة إلهية قد تخفى علينا وعلى كثير من الخلق، وأن الذنوب والمعاصي من أسباب المصائب والبلاء والفتن وما ينزل على العباد من أنواع الأوبئة وغير ذلك، وأنه يجب في هذا الوقت أن يلجأ العبد إلى ربه وأن يصبر وأن يتضرع إليه دائما وأبدا، بأن يأخذ بيده وأن يكشف عنه ما نزل به. والله عز وجل يؤاخذ الظالم بظلمه لأنه عدل، وفي نهاية الآيات بينت أنه ما كان يصح لبشر مهما كان أن يكلمه الله إلا وحيا بالإلهام أو غير، أو يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه، أو يرسل إليه رسولا يوحي إليه ما يشاء، إنه سبحانه وتعالى علي في ذاته وصفاته، حكيم في خلقه وقدره وشرعه، يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث، أو يهب لهم الذكور والإناث في وقت واحد على مقتضى علمه سبحانه بما يصلح لعباده، وليس في ذلك لأحد منا، وإنما الفضل لله عز وجل سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نسارع إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه لنفوز برضوانه وجنته وحسن ثوابه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء ومكروه، وأن يجعل أعمالنا دائما وأبدا فيما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة الشورى بفضل الله عز وجل. وفي الختام أذكر إخواني جميعا وأخونا الفاضل اللي هو سأل السؤال بأن يعني الأسئلة لا مانع منها ولا تكون سببا للجدال أو الخصام أو الشقاق، ولنعلم جميعا أن الأمور إذا كان فيها خلاف بين أهل العلم فالخلاف يسعنا جميعا ولا يكون سببا في النفرة وفي الخصام. وهذه المسألة مسألة التوسل كبينها العلماء ووضحوها بيانا شافيا كافيا لكل من أراد الحق. فالتوسل كما ذكر أهل العلم أنه ينقسم إلى أقسام ثلاثة: توسل غير جائز وهو الشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم، هذا هو الشرك الأكبر. يقول هؤلاء: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقولون: نتوسل بدعائهم واستغاثتهم والاستغاثة بهم. هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله وأرسل من أجله الرسل وأنذر الناس بأن يبتعدوا عنه. وهناك توسل أيضا بذوات الأشخاص، كأن يقول: اللهم إني أسألك بحق فلان أو بفلان أو بنبيك، اللهم إني أسألك بعبادك الصالحين، اللهم إني أسألك أتوجه إليك بكذا، ويتوسل بذاته ويعتقد هذا في نفسه. هذا توسل ممنوع أيضا، لا يجوز، لأنه وسيلة للغلو والشرك، ونهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابة إنه لا يستغاث بي، فشأن الله أعظم من ذلك. أما الثالث فهو الجائز المشروع، هو التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بالأعمال الصالحة، بالإيمان، التوسل المشروع، مثلما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومثلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأسماء الله وصفاته، هذا يقال له التوسل المشروع. وفي الحديث: اللهم إني أتوسل إليك وأسألك بأسمائك الحسنى، وهكذا، هذا توسل مشروع. فأما التوسل بالإيمان والأعمال الصالحة فهذا أيضا توسل مشروع، والتوسل بالصفات الله عز وجل بأسماء الله وبالإيمان هذا توسل مشروع. أما التوسل بالذوات أو بحق فلان أو بجاه فلان فهذا توسل ممنوع. هكذا بين لنا أهل العلم ووضحوا لنا هذه الأمور، ونحن نتبع ولا نبتدع. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون خالصا لوجه الله تعالى ليس فيه شيء لأحد من الخلق. هذا هو التوسل كما ذكره أهل العلم وكما بينوه. أما حديث الرجل الذي الصحابي الأعمى الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل له بأن يرد عليه بصره، فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس معناه إذا قال اللهم إني أتوسل إليك بنبي أنه يتوسل إليه بذات النبي، وإنما يتوسل إليه بدعاء النبي، ولذلك دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما أيضا في قصة عمر بن الخطاب مع العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يتوسل به ولا بجاهه، وإنما توسل بدعائه، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعاء نبينا، ثم توسل إليه بعم نبينا وقال له أدعو يا عباس، فدعا العباس واستجاب الله عز وجل لدعائه. هذا هو يعني ما نفهمه من الآيات والأحاديث التي جاءت في هذا الأمر، وتكلم في هذا أهل العلم كلاما يعني كافيا، ومن أراد أن يرجع فليرجع إلى التوسل الممنوع والمشروع لشيخ أو قاعدة جليلة في التوسل لشيخ الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إن شاء الله غدا مع بداية سورة الزخرف بإذن الله. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. Thank you.